تناولنا بالأمس حكم سائر العقود سوى البيع، هل تأخذ حكم البيع في الحرمة في بعد النداء الثاني من يوم الجمعة؟ والجواب أن الذي مشى عليه صاحب الروض أنه لا، أن هذه العقود لا تأخذ حكم البيع، وهذا هو مذهب جمهور، خالفهم في هذا بعض من أهل العلم نظرا لأنه يرى أن العلة متحققة في سائر العقود، وأشرنا إلى الأصل فيما ذكره المؤلف من مسائل جزئية فيما يتوصل به أو يستعان به على المحرم. قلنا إن الأصل في هذا هو أنه كل ما يتوصل به إلى محرم من البيوع فإنه محرم، وعلقنا هذا على أن يكون هناك علم ويقين. ذكرنا الأحوال الثلاثة، إنما المسألة مسألة مراجعة، وقلنا إن اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع على وجه الإلزام، غير ممكن الزوال. اعتقاد الشيء الجازم المطابق غير ممكن الزوال، أو هو حقيقة، وضوح حقيقة الشيء في النفس. وأما مجرد الشك فهل يترتب عليه الحرمة؟ وإنما يترتب عليه الكراهة من باب الاحتياط والورع الذي ظهر دليله، وإلا فإن الاحتياط التحقيق فيه كما يقوله المحققون من الأصوليين أنه لا يجوز إلزام الناس بالاحتياط إذا ظهر دليل الحكم ظهورا صريحا. قال بعضهم منورا لهذا، لأن هذا تصرف في ملك الغير، لأن الله جل وعلا هو المالك لما في السماوات وما في الأرض، فليس لك أن تلزم الناس باحتياط مخالف لدليل صريح من المالك الحقيقي. وهذا في الحقيقة أنه هو عين الصواب، إذا ظهر الدليل ظهورا صريحا فلا احتياط حينئذ، وإنما الاحتياط إذا تعارضت الأدلة أو لم يكن هناك دليل واضح، فهنا يأتي الاحتياط ويحمل عليه حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم انتقل بنا المؤلف إلى البيع على البيع، وأن له ثلاث صور. الصورة الأولى الذي نأتي بها لأنها قد، الصورة الأولى أن يأتي أن يبيع زيد على عمرو سيارة مثلا ب50,000 ريال، فيأتي إليه أن يأتي أحمد إلى المشتري فيقول أبيعك السلعة المماثلة لها ب45، فهذه الصورة تتعلق بإنقاص الثمن. الصورة الثانية أن لا يكون هناك إنقاص في الثمن، ولكن يقول أبيعك خيرا منها بمثل ثمنها، كأن تكون السيارة في المثال الأول إنتاج 97 مثلا، ويريد أن يعرض عليه سيارة 98. الصورة الثالثة أن يعرض الذي هو أحمد سلعة ليست هي خيرا منها في المثل، إنما مغايرة لها، لكن يتعلق بها غرض المشتري أكثر من السلعة، وهذه لا تعلق لها بالثمن سواء بأقل أو بأكثر أو بمثل الثمن. فلأنك إذا جيت قلت أنا أبيعك سيارة أخرى كما مر معنا الهايلوكس مثلا، وتقول إن هذه أفضل، فحينئذ أنت قد فعلت بالبائع الأول ضررا بدون سبب واضح. هذه الصور الثلاث هي البيع على البيع، وهذا يتعلق به حكمان. الحكم الأول الحكم التكليفي، فيحرم على المسلم الذي هو أحمد في أمثلتنا هذه، يحرم عليه أن يبيع على بيع أخيه في الصور الثلاث، والدليل ما في البخاري ومسلم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. أما الحكم الوضعي فسيأتي في كلام المؤلف والمناقشة. وما صراحة هذا إلا أنك تجد من خالف، لكن هذه بعض الشافعية، وهذه المخالفة شاذة مخالفة للسنة فلا التفات لها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم أيضا شراؤه على شرائه، كان يقول لمن باع سلعة ب9 عندي فيها 10، لأنه في معنى البيع. الآن الشراء على الشراء، هذا زيد باع سلعة ولنفرض أنها سيارة مثلا ب50,000 ريال، فجاءه رجل آخر وقال أنا أشتريها منك. هذا في هذه الحالة جاء العرض من مشتري، وفي البايع جاء عرض من بايع آخر. هذا جاء وقال أنت تريد أن تبيع على محمد هذه السيارة ب50,000 ريال، أنا سأشتريها منك ب55,000 ريال. هذه صورة، هل تدخل الصورتان الأخريتان التي مرت معنا؟ نعم، والأمثلة مشابهة، لكن أقلب ويكون العرض من المشتري، فيأتي ويقول أنا أبيعك السيارة المماثلة، أبيعك ب50,000 ريال، لكن سيارة أفضل منها، أنا أشتري منك. إذن يظهر الله أعلم أنها لا ترد. الآن زيد باع السيارة ب50,000 ريال، فالمشتري هل يمكن أن تفرض الصورتان اللتان في البيع على البيع الحقيقة أنها لا تتصور، الحقيقة أنها لا تتصور، ولهذا اقتصار المصنف على انقاص الثمن، زيادة الثمن من قبل المشتري هو الصحيح. ولهذا تجد أنه في إنما ساق صورة واحدة لأنها هي الصورة التي متفق عليها بين القائلين أو بين الجمهور، وإنما الصورتان الأخريتان ذكرها بعض المحققين من أهل العلم. فالآن هذه الصورة هل تأخذ حكم البيع على البيع؟ ليس معنا دليل، ليس معنا دليل واضح، وإن جاء في بعض الروايات لكن فيها نظر، إنما لأنما وجد للبيع من أحكام فهو للشراء كما دلت عليه الأدلة الكثيرة. نعم، بس هو المشتري ما شرى هذيك، هذا أزين للبايع. الآن باع سيارة، باعها على محمد وباعها على أحمد، لا ما تتصور. فكروا فيها، اللي إذا تصورت خلاص، بس ما يمكن تصورها، هذه فيها تعسف. الحاصل أن هذا هو مذهب الجمهور على أن الشراء يحرم الشراء على شراء الأخي المسلم، نظرا لأن الشراء في حكم البيع. الآن انتهينا من تصوير المسألتين، البيع على البيع والشراء على الشراء. يقول إنما يحرم إذا كان في زمن الخيار، إذا كان في زمن الخيار، وأشرنا بالأمس لهذا. فالآن زيد ومحمد تبايع في البيع على البيع، لكن محمد المشتري له خيار شرط، أو زيد البائع له خيار، أو كلاهما لهما خيار المجلس. فجاء شخص آخر فيقول إنما يحرم البيع على البيع في زمن الخيارين، إما خيار الشرط أو خيار المجلس، ولهذا قال ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين. أيضا نفس الشراء على الشراء، الكلام الوارد هو الكلام الوارد في البيع. وهل هذا صحيح؟ معنى هذا إذا أنه تفرق على المذهب ومذهب الجمهور، إذا تفرق زيد ومحمد من المجلس الآن الذي تعاقد فيه، أو انتهت الثلاثة الأيام المشترطة من أحدهما، فيقول المصنف على مذهب الجمهور لو جاء شخص آخر يقول هذا ليس من البيع على البيع ولا يحرم، لكن شيخ الإسلام والعلامة ابن القيم ويقولون إنها الرواية الصحيحة المنصوصة عن الإمام أحمد، يقول إنه لا تعلق في الحكم التكليفي اللي هو التحريم، لا تعلق له لا بزمن خيار ولا بعقل، يحرم مطلقا، سواء قال في مجلس الخيار، في خيار المجلس، سواء قال في خيار الشرط، سواء قاله بعد لزوم البيع. وهذا نظر دقيق فقهي إلى معنى الحديث ومقاصد الشريعة. إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر إنما ننظر إلى هذا الأمر ونجد أنه لا بد له من حكمة قد تخفى وقد تظهر. فحينما نظرنا إلى هذا النهي وجدنا أنه ليدرأ عن المسلمين العداوة والشحناء والأسى الذي يحصل من في البايع في الصورة الأولى أو المشتري في الصورة الثانية المشتري الأول، وهذه الحكمة موجودة فيه بعد لزوم العقد. ألا ترى أنه لو أن زيد الآن في مثالنا لما خرج، لما أن محمد لما خرج له المشتري، خرج زيد ومحمد، لحقهما محمد، لحقهما أحمد، فقال يا محمد لماذا تشتري هذه السلعة؟ حاول أنك تفسد البيع، أنا أبيعك بأقل. ألا ترى أن الشيطان حينئذ يوقع العداوة في نفس محمد لزيد؟ ألا ترى أنه يكون متضررا في نفسه ويتأسى على هذا البيع؟ هذا كثير في أمور الناس. فيقول شيخ الإسلام ما الفرق بينهما؟ فإذن الصحيح ولو كان بعد اللزوم، ويدل له أن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق إطلاقا ليس لنا أن نقيده إلا بدليل ولا دليل. نعم. قال ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين ليفسخ المقول له العقد. هذه الكلام ليفسخ المقول له العقد، اللي هو المقول له من هو؟ البايع، المشتري في صورة البيع على البيع، والبايع في صورة المشتري على الشراء على الشراء. نعم. ويعقد معه ليفسخ ويعقد معه. طبعا على كلامهم هم في المذهب لا زال في الخيار، لا زال في الخيار، فمحمد في الصورة الأولى منذ أن يساره اللي هو أحمد سيفسخ بدون رضا من زيد، لأنه لا زال في المجلس، وسيفسخ أيضا في خيار الشرط بدون رضا منه، لأن هذا تسليط من الشارع له بالفسخ، هذا بقهر الأحكام الشرعية، وأيضا في الشراء على الشراء. لكن على رأي شيخ الإسلام من الذي يفسخ؟ إذا رفض أحدهما قوة القضاء على القول الراجح. نعم. وكذا سومه على سومه بعد الرضا صريحا لا بعد رد. إذن انتهينا الآن من البيع على البيع والشراء على الشراء، والمؤلف ترك الحكم الوضعي ودخل في السوم على السوم، ولهذا صحيح جاء به لكن بعد السوم على السوم، فيحسن أن نذكر الحكم الوضعي ثم ندخل في السوم على السوم. فهو يقول في الصفحة المقابلة ويبطل العقد فيهما، أي في البيع على البيع وفي الشراء على الشراء. كيف يبطل؟ يبطل العقد الأول أو العقد الثاني، يبطل عقد زيد مع محمد أو محمد وأحمد اللي هو الثاني، وفي الشراء على الشراء المشتري الثاني مع البائع الثاني مع المشتري. والحقيقة أنه استدلال المذهب هو مذهب الجمهور أن النهي يقتضي الفساد، وتجد أنه قال هنا يبطل لأن جمهور أهل العلم لا يفرقون بين اللفظ الإبطال والفساد. إذا أطلق الباطل والفاسد عند الأئمة الثلاثة مالك والإمام أحمد والشافعي فإنهما يرونهما بمعنى واحد إلا في الحج وفي النكاح، ففي الحج وفي النكاح يفرقون بينهما. فما ففي النكاح مثلا هو ما اتفق على بطلانه، والفاسد هو ما اتفق ما اختلف فيه. ما حصل مثل النكاح بلا ولي يسمونه نكاحا فاسدا، والنكاح بدون شروط يسمونه نكاحا فاسدا. وأما النكاح المتعة فيسمونه نكاح باطل، لأنه متفق عليه بين أهل العلم المعتبرين الذين إنما ينظرون في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الجمهور يرون أن البيع على البيع إذا حصل، أو الشراء على الشراء إذا حصل، أنه باطل أو أنه فاسد. ولكن سبق أن قلنا أن النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضيه؟ قلنا أن له ثلاثة أحوال: إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه فإنه فاسد، إذا عاد إلى وصف لازم لا ينفك فإن فيه خلاف أقوى، إذا عاد إلى وصف لازم منفك فإن الخلاف فيه أضعف من الأول، هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. والراجح في الأخير أنه لا يقتضي الفساد. فهل النهي هنا عاد إلى ذات البيع أو ذات الشراء؟ هل عاد إليه؟ نحن نقول أن المنهي عنه لذاته الذي يعود لذاته هو ما كان في ذاته قبيح، هذه شروط البيع السبعة متوفرة والأركان متوفرة، المحال صالحة، لكن جاء النهي لماذا؟ لأن هذا البيع يولد الكراهية بين المسلمين، فهو لوصف آخر. وهذا ليس من لازم كل بيع أن يكون مولدا للكراهة، فإذا هو وصف ليس بلازم. ولهذا فالذي يترجح والله أعلم أنه إذا حصل مثل هذا البيع فإنه صحيح، وهذا هو الرواية الثانية على الإمام أحمد، وأظنه للشافعية، وقالوا لأن البيع حصل بأركانه وشروطه، والنهي هنا لم يرد لذات المنهي عنه، أو حتى لم يرد إلى وصف لازم لا ينفك، إنما هو لأمر طارئ. بل ألا ترى أنه قد في أحد الصور في مثلا قد يفرح زيد ولا يحصل له شيء من هذه الحكمة، وأيضا في مسألة البايع في مسألة الشراء على الشراء قد لا تحصل هذه، قد يكون من الناس المتسامحين ويقول الساعة المباركة لعل الله رزقك أفضل مني، أو سلعة أفضل مني، أو رخصا أفضل مني. فالحاصل أن هذه ليست ملازمة، فهذا هو الصحيح والله أعلم. سواء في زمن الخيارين، أما بعده فإن فسخ وبرضاهما فقد انفسخ أيضا. ولهذا ما يتصور رأي شيخ الإسلام إلا في الحكم التكليفي كما ذكرت، وإذا ما دام لزم ما يقدر أحدهما يفسخ. كلام شيخ الإسلام ما يتصور إلا في الحكم التكليفي، أشرتنا إلى هذا. ما يفسخ البيع، هو يحرم، يقول يحرم أنك تأتيه وتقول لهذا الكلام، لكنه يسميه بيع على بيع تجوزا، ما في حكم وضعي على مراشيخ الإسلام. نعم. ويبطل العقد فيهما، أي في البيع على بيعه والشراء على شرائه، ويصح في السوم على سومه. لا، إذن وكذا سومه، عد العبارة. وكذا سومه على سومه بعد الرضا صريحا لا بعد رد. الآن بدأنا في مسألة أخرى وهي السوم على السوم. السوم أصلا هو أن تعرض السلعة ثم يأتيك محمد ويقول: هل تبيعني مثلا هذه الدار بمليون؟ ففي هذه الحالة قال: والله يمكن، أو سأبيعك. فهذا هو السوم الذي أراده المؤلف. الآن لم يحصل عقد بينهما، لم يحصل بعتك وقبلت على كلام المثل فيما سبق، أو لم يحصل حتى في عرف الناس على الراجح أن الصيغة انعقدت الآن، مجرد عرض من المشتري وموافقة على أنه سيبيعه بهذا الثمن، فهذا الآن مجرد سوم. ولهذا يأتي لو أتاه آخر وقال له: كم سيمت؟ قال: بمليون. ففي هذه الحالة في مثالنا هذا، إذا جاء رجل آخر فسام على سوم هذا الرجل الأول، فما الحكم؟ الحال لا تخلو من أربعة أمور: أن يحصل من البائع رضا صريح بالموافقة بالسوم الذي عرضه المشتري، موافقة صريحة ورضا، كما في مثالنا قال: إذا إن شاء الله سأبيعك، ليست للتعليق. ففي هذه الحالة يحرم السوم، لا يجوز لآخر أن يأتي وهو يعلم بهذا الشرط، يعلم أن أحد الناس قد سامها من قبل ورضي البائع بهذا الشيء، ففي هذه الحالة يحرم عليه، يحرم عليه أن يزيد على السوم، هذا السوم على السوم. وهذا دليله: ولا يسوم الرجل على سوم أخيه، وهو في الصحيح. الأمر الثاني أن تكون المسألة مسألة مزايدة اللي يسمونها الناس المنادات، هذا يقول: أنا بأربعمية وهذا بخمسمية، فتجد أنه الآن مسألة مزايدات، لم يحصل لا ركون من البائع ولا رضا، وإنما المسألة في شوق البائع، تشوق إلى الزيادة، هو قد عرض السلعة، فهذه لا تدخل معنا، وهذه بالاتفاق تسمى مسألة المناداة. وهذا قد جاء فيه حديث في سنن الترمذي وهو حسن، في الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فشكى إليه حاله، فقال: ما عندك؟ قال: إني قدح وحرس. قال: ائتني بهما. فجاء بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من يشتريهما؟ قال: رجل بدرهم. قال: من يزيد؟ قال: رجل بدرهمين. فباعهما الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. وفيه أحاديث أخرى، حديث وهي تطبيقات عملية من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة، وهذا يعتبر إجماع عملي. هذه الصورة لا تدخل معنا في السوم على السوم. الصورة الثالثة أو الأمر الثالث هو أن لا يحصل رد، ولا أن لا يحصل رد ولا قبول، أن لا يحصل رد ولا قبول. في المنادات يحصل رد إما حكمي أو حقيقي. في الصورة الثالثة السائم الآن هذا يقول: سمتها بمليون، تبيعني مليون، لم يعطيه جوابا صريحا لا بالموافقة ولا بالرد. يأتيه الآخر نفس الحكاية، فهل يأتي الثالث فيزيد عليهما، أو الثاني يزيد على الأول؟ هذه في الحقيقة أن الفقهاء استنبطوا من قصة المرأة التي جاءت إلى الرسول عليه السلام قالت إن أبا الجهم قد خطبني ومعاوية وأسامة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما أبو الجهم فهو رجل لا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. وقد نهى عن الخطبة على الخطبة، فلما نهى عن الخطبة على الخطبة وفي هذه الحال وافق على أن يكون أسامة وهو الذي تقبله وترد الخاطبان، ترد الخاطبين الآخرين، علمنا بأن مسألة السوم على السوم مثله. الصورة الرابعة، لا لم يكن ركون، هي لا ما أعطت لا معاوية ولا أبو الجهم ولا أسامة، إنما سمعت منهم فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تستشيره في هذا. الصورة الرابعة، هم خطبوا الخطبة الآن، الخطبة الآن جاية، هذا خطب وهذا خطب وهذا خطب، هذه تسمى خطبة، تسمى خطبة ولا لا؟ أي خلاص، هذه مسألة أخرى. يعني يقوله فعلا كلام الصحيح الأخ، يقول: من شروط معلوم في الكتاب الأنكحة أنه لا يحرم، لا تحرم الخطبة على الخطبة إذا جهل الخاطب الثاني أو علم بأن هناك رد من الخاطب الأول. فيقول: ما الذي أدرانا أن أسامة علم أنهما قد خطب؟ نقول: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ماشي؟ نعم. الحالة الرابعة أن يحصل منه رد، أن يحصل من البائع أو من صاحب السلعة، لا نقول البائع، من صاحب السلعة رد يشير إلى القبول لكنه ليس بصريح. مثلا كأن يقول: والله السومة طيبة لكن انتظر، أو سأستشير ونحو ذلك. وإن كانت الاستشارة أيضا يعني مثالها مو واضح، المهم المثال الأول قد يكون أوضح. في هذه الحالة إن نظرت إلى الأصل وهو الحل في التصرفات، فإنك تقول يجوز للآخر أن يسوم لأنه لم يحصل رضا صريح، والدليل إنما هو في الرضا إذا حصل رضا من صاحب السلعة الصريح. لكن وهذا هو مذهب الجمهور، لكن بعض أهل العلم يقول إن هذه الصورة في الحقيقة إن هذا الأصل نازعه أصل متفرع، أصل جاء في المسألة خاص بالمسألة، وهو إن الأصل النهي عن السوم على السوم، لكننا أخرجنا مسألة المناداة بالحديث وأخرجنا المسألة الثانية بقصة أسامة، فتبقى هذه على الأصل. وهذا يقول: وهذه الصورة فيها ضرر كما في الضرر في المسألة الأولى، والذي أرى والله أعلم أن هذه أصرح وأنها أقرب إلى الصواب، لأن الحديث عام، وإذا كان هناك رضا لكن ليس بصريح فإنه يأخذ الحكم حتى يحصل منه رد، أي من صاحب السلعة. نعم. الآن انتهينا الحكم التكليفي للسوم على السوم. الآن هذه الكلام الذي تكلمنا عن فيها هذه الأحوال الأربعة عن الحكم التكليفي، هل يحرم أو لا يحرم؟ لكن ما لو حصل أن في الصورة الأولى جاء محمد فسام البيت بمليون ومئة، فقال بئتك الآن خلاص انتهى الأمر. هل يؤثر على البيع بالإبطال؟ هذا بالإجماع لا يؤثر، لا يؤثر على البيع، لأنه هو من مقدمات البيع وليس في حقيقة البيع، ليس له علاقة بالبيع، وهذا هو الصحيح ولا أعلم خالف. اتضحت في الصور الثنتين؟ نعم نعم. طبعا في المسائل القضائية، وهي أنه لو أن السائم جاء فرع اللي هو الأول فرفع الدعوى، هو سيرفعه على من؟ بغض النظر هل يثبت له شيء أو لا يثبت، سيرفعه على من؟ على البائع ولا على الجواب؟ إذا كان يريد العين اللي هي الفلة فاللي هي السلعة، أحسنت، فيتبع من بيده العين. أما إن كان يريد معاقبة البائع فيرفعها على البائع. طيب في البيع على البيع، قال اللي هو الآن أو خلف في الشراء على الشراء، هذه فلة جاء محمد يريد أن يشتريها بمليون، ففوجئ بأن البائع يفسخ العقد ثم يبيعها على آخر بمليون ومئة. فالآن علم بأنه إنما فسخ لأنه جاء من يزيد، ونحن قلنا أن على المذهب أن العقد فاسد، إن ترك وشأنهما ما أحد سيتكلم عليهما، وقد لا يفسدان العقد. على القول الصحيح هو ليس بفاسد، لكن على المذهب لو أنه جاء الآخر اللي هو المشتري الأول ويريد أن يرفع الدعوى، على من سيرفعها؟ على البائع. طيب حكمت له، وشون بيسلم الفلة؟ على معروف يعني هو يجب أن يكون هو من لو أقر بالشيء لزمه. لو أن البائع جاء وقال والله أنا فعلا تراني قبل جاني فلان وقال لي بمليون ومئة، فثبت لك أنها بيع على البيع، وأنت مذهبي حكمت بإبطال البيع، طيب يلا الآن تسلم له يا المشتري يا البائع شيء؟ يعني عيدته على المشتري، ولكن لا بد من حضور البائع. نعم. على كل حال هذه تحصل كثيرا، تحصل في أمور كبيرة جدا اللي هي البيع على البيع والشراء على الشراء، والغالب أنها الشراء على الشراء. نعم. ويبطل العقد فيهما في البيع على بيعه والشراء على شرائه، ويصح في السوم على سومه، والإجارة كالبيع في ذلك. الإجارة كالبيع في ذلك، يعني في أنه لا يجوز أن تأتي فتزيد على الأجرة في المستأجر، وأيضا في القرض لا يجوز أن تأتي فتقترض على أخيك، وهكذا في الاتهاب. ويقول العلماء في سائر العقود لأن العلة موجودة فيحرم هذا، هذا من جهة الحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي بالنسبة للإجارة تتصور، لأن الإجارات بيع منافع، فما يكون في البيع هو في الإجارة. نعم. يقول لأنه لم يرد النهي على ذات المنهي عنه ولا لوصف، ما يقول الأمور الثلاثة التي ذكرناها ليست في السوم، واضح؟ ما في شيء نهي عن، يعني لم يرد البيع، لم يرد النهي عن البيع، إنما السوم، وهذه مسألة مستقلة عن البيع. نعم. ويحرم بيع حاضر لباد، ويبطل إن قدم ليبيع سلعته بسعر يومها جاهلا بسعرها وقصده الحاضر. هذه مسألة جديدة، وهي مسألة بيع الحاضر للباد. هنا الآن ألفاظ لابد أن تعرف حتى تتصور المسألة. الحاضر هو من يسكن المدن أو القرى، وتعريف بالضد تقول هو من ليس من أهل البادية. أما البادي فهو صاحب البادية، ويلحق به أهل العلم من أتى إلى بلد أخرى بسلعة، إلى من أتى بسلعة من بلد إلى بلد أخرى. كأن يأتي مثلا أحد الموجودين في القرى في يأتي بسلعة من مزرعته إلى المدينة، فهذا يسمى بادي. والحقيقة أن هذا هو الأصل، أن البادي هو من ليس من أهل الحاضرة، البلد الحاضرة. ويدل له قوله تعالى في الحج: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فمن لم يكن حاضرا فهو بادي. نعم. وهو واشتقاقه في اللغة يدل عليه أيضا. فحينئذ صورة المسألة أن يأتي هذا البادي إما بدوي بغنم أو إبل أو أي سلعة، أو صاحب قرية أخرى يأتي بسلعة للمدينة مثلا، فيتلقفه أحد الموجودين في السوق فيبيع له، كما فسره ابن عباس في الصحيح يكون سمسارا له، يعني دلالا يأخذ السلعة منه ويقول أنا أبيعها لك. فهذا هو بيع الحاضر للباد، يعني بيع الحاضر سلعة البادي عنه، بمعنى أن يتوكل عنه يكون سمسارا له. فما حكم هذه الصورة؟ قال المؤلف: ويحرم بيع حاضر لباد. أخذنا منها أن هذه الصورة حرام، والدليل ما في الصحيح: ولا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا. ولكن من أهل العلم من خالف في هذا، وهم الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد. وكان الإمام أحمد يقول إن هذا في أول الإسلام وقت الضيق والحرج والحاجة، ولكن الصحيح أنه لا دليل على هذا، فيبقى النهي، وأن ما نهي عنه في أول الإسلام يبقى إلى آخر الإسلام ما لم يأتي ناسخ له، مع أنه ليس هناك دليل أيضا على أنه في أول الإسلام لهذه الحاجة، إنما هذا تشريع من الرسول عليه الصلاة والسلام مؤبد. قول المؤلف: ويحرم بيع، تخرج إيش؟ الشراء. فهل إذن المفهوم ومفهوم المخالفة في كتب أهل العلم يقولون أنها معتبرة، حتى الحنفية الذين لا يأخذون بالمفاهيم يرونها في كلام الناس حجة. فالآن إذن أما شراء الحاضر للباد اقلب الحرمة حلال. فهذه العبارة من المؤلف أفادتنا صورتين: الصورة الأولى أن يكون الحاضر سمسارا للباد بايعا له، أما فهذه حرام. أما إذا كان مشتريا له، جاء وقال أنا الآن أبي سلعة وأنا أخشى أن الناس يغلبونني، أبيك تشتري لي، ثم راح واشترى له، ففي هذه الحالة المؤلف مفهوم المخالفة من كلام المؤلف يقول أنها ليس فيها شيء. وهذا هو مذهب الجمهور، إلا إن بعضهم قال يكره كراهة، لكن الحقيقة أنه جاء رواية لا يبع ولا يبتع. لو ثبتت هذه الرواية فإنها فصل في الموضوع، ونريد أن إن شاء الله أسامة يخرج لنا هذه الرواية لأنه لم أتمكن من مراجعتها. فلو ثبتت فهي فصل في الموضوع ويأخذ الحكم الذي للبيع. ما هي العلة في هذا التحريم؟ العلة أن الناس يحصل لهم ضيق وحرج حينما يأتي هذا البادي يريد أن يبيع هذه السلعة، الناس يتشفقون إلى مثل هذا لأنه سيبيع بأقل من سعر السوق، فيأخذها أهل السوق يتربحون فيها. فإذا جاء رجل فضولي من أهل البلد وأراد أن يحسد أهل البلد، في هذه الحالة أضر بهم وضيق عليهم. لهذا دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذه العلة جعلت الفقهاء يشترطون 5 شروط لهذا التحريم.